السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم ما بعد، موضوعنا في هذه الجلسة إن شاء الله عن إجابة عن السؤال التالي: هل جماعة التبليغ هي جماعة الحق؟ وسنستغرق إن شاء الله في الإجابة على هذا السؤال كامل هذه الجلسة إن شاء الله. فنقول بالله التوفيق للبحث في هذا الموضوع، لابد أن تكون عندنا أسس على ضوءها نستطيع القيام بالفحص والنظر والبحث حتى نعرف ما هو هذا الأمر وما هي حقيقته. فكما لا يخفى عليكم أن هناك موازين لمعرفة الحق، هذه الموازين ثابتة لا تتغير بتغير المكان ولا بتغير الزمان، بل باقية منذ أن وضعت إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. كيف نعرف الحق؟ الحق هو قال الله تعالى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيما اتفقوا عليه، ومن سار على دربهم ولم يخالفهم، ومن سار على دربهم ولم يخالفهم، هذا هو الحق. أي أمر خلاف ذلك لا يعتبر حق، يندرج تحت بند باطل. فقول الله سبحانه وتعالى يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة الثابتة، يفسره قول فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وغير هذا الميزان لا يمكن أن نميز الحق من الباطل، بل يضيع الحق، إذ أنه لا توجد فرقة ظهرت في الزمن القديم أو ستظهر في المستقبل أو تظهر الآن إلا وهي تستخدم من قول الله سبحانه وتعالى وتستخدم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن تحرف وتؤول معاني الآيات بما يناسب رغباتها، وتحرف وتؤول معاني الأحاديث بما يناسب رغباتها، بل وتحرف وتؤول أفعال الصحابة بما يناسب رغباتها. لذلك يكون قول الله سبحانه وتعالى أيضا موافق لقول الرسول عليه السلام، أيضا موافق لفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بذلك يكون هذا الأمر حق. فحصر بموافقة هذه المعاني بهذا القياس. وكعادة أهل البدع عندما ينشئوا بدعة فإنهم يبحثون أي دليل ممكن نجد بحيث يؤيد هذه البدعة، فهذا الفرق بينهم وبين أهل الحق. أهل الحق ينظرون ما هو الأمر الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى فيعملون به، ولكن أهل البدع ينشئون بدعة ويخترعون طريقة وبعد ذلك يبحثون لها عن دليل من الكتاب ومن السنة بحيث يوافق بدعتهم. فهناك موازين الباطل، موازين الباطل. ما هي هذه موازين الباطل؟ موازين الباطل الكثرة، الناس يقولوا إذا هنا عدد كبير وعدد كثير وهناك عدد قليل فإذا نحن مع الكثرة، فالكثرة حق والقلة باطل. هل هذا ميزان شرعي؟ هل هذا ميزان صحيح؟ لا، هو ميزان باطل غير مقبول، أن الكثرة حق وأن القلة باطل. أو العكس، أو من أكبر سنا، من صاحب لحية بيضاء ومن كان صغيرا في السن فكلامه باطل وصاحب اللحية البيضاء كلامه حق، هل هذا ميزان حق لمعرفة الحق من الباطل؟ لا. من يبكي أكثر من الثاني، الذي عنده دموع غزيرة هو على حق، والذي عينه جافة لا تقطر الدموع هو على باطل. إذا هذا قال قول والثاني قال قول، ننظر من يبكي أكثر فنقول الذي يبكي على صواب، هل هذا ميزان حق؟ لا، ليس ميزان حق. الذي يصلي تهجد في الليل هو على حق، والذي لا يصلي هو على الباطل. نقبل كلام هذا ونرفض كلام ذاك، هل هذا ميزان حق؟ لا، ليس ميزان حق لتمييز الحق من الباطل. الذي يرى منامات عجيبة وغريبة ويقول رأيت المنامات كذا وكذا وكذا، فإذا هو على حق، والذي مسكين لا يرى منامات هو على الباطل، هل هذا ميزان حق؟ لا. الذي عنده حركة كثيرة دائما الحركة في كل مكان هو على الحق، والذي ثابت لا يتحرك هو على الباطل. بهذا نميز من يتحرك أكثر من الثاني، نقول هذا على حق وهذا على باطل، لأن هذا يتحرك كثير وذاك لا يتحرك، هل هذا ميزان حق؟ نعم؟ لا، ليس ميزان حق. الذي يستطيع أن يؤثر في قلوب الحاضرين والجالسين ويجعل الناس يشهقون يزفرون ويبكون ويصرخون ويتأثرون، إذن هو على حق، والذي لا يستطيع هو على الباطل، هل هذا ميزان حق؟ لا، ليس ميزان حق. ما هو ميزان الحق؟ قال الله سبحانه وتعالى، قال الرسول عليه السلام، وفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو ميزان الحق. أطلنا في التفصيل في موازين الباطل لأن في أكثر الأحيان هي الأسباب التي تجعل الإنسان بصره يعمى ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل بسبب هذه الموازين الباطلة التي أقامها لنفسه وجعلته يفشل في معرفة الحق من الباطل. لذلك ذكرنا هذا الكلام في بداية موضوعنا. ظهرت جماعة في الأرض قبل مئات السنين أو الآن أو بعد مئات السنين، كيف نعرف هذه الجماعة على الحق أو على الباطل؟ لابد أيضا من طرق لفحصها لمعرفتها، وإلا أيضا يأتي ضلال من نوع جديد. نبحث في أول أمر وأهم أمر وأكبر أمر وأجل أمر، ما هي العقيدة التي تدعو إليها؟ وما هي العقيدة المتمثلة في أفرادها؟ وما هي العقيدة التي في منهجها؟ نبحث عن العقيدة رقم واحد. وبدون الوصول في أمر العقيدة إلى أمر بين واضح، أنت لا تعرف هؤلاء على حق أو على باطل. لابد أن يكون بينا واضحا، هل هم طابقوا العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسول عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى وعاش عليها وعاش أصحابه رضي الله عنهم أجمعين عليها، أم لا يوافق؟ فإذا كان موافق للعقيدة الصحيحة فأي أمر آخر صار خلاف فيه فالخلاف صغير وخلاف ضيق، ولكن إذا كان الخلاف في أمر العقيدة موجود فلا يوجد اتفاق في أي أمر آخر، والبحث في موضوعهم خارج نطاق البحث أصلا، ولا يبحث في أمرهم بل يسقطوا إسقاطا سريعا. لماذا؟ لأنهم خالفوا في أصل الدين وفي لب الدين وفي أس الدين وفي روح الدين، والذي بدونه لا يكون دين، خالفوا في العقيدة. لذلك ننظر في أي جماعة موجودة، نريد نعرف ما هي حقيقة هذه الجماعة، نبحث أين؟ نبحث في القيادة المؤسسة لهذه الجماعة، رقم واحد. رقم اثنين، نبحث في المنهج الذي وضع لهذه الجماعة لكي تسير عليه، رقم اثنين. رقم ثلاثة، ننظر في عموم الإنتاج، ننظر في عموم الإنتاج، كيف حال عموم هذا الإنتاج وماذا ظهر فيه من أفكار وأقوال وأعمال وصفات، وبجمع هذه الثلاثة نستطيع نعرف ما هي هذه الجماعة، إذ أن لكل جماعة في أغلب الأحيان تظهر على الساحة لها ظاهر وباطن، لها ظاهر تظهره لمن يراها من الناس، ولا باطن لا تطلع عليه إلا محبيها، لا تطلع عليه إلا إيش؟ إلا محبيها. أكانت هذه الجماعة لها نشاط ولا خلايا ولا أسر ولا تنظيمات ولا حفر تحت الأرض ولا تنظيم دولي، أو كانت جماعة مكشوفة في المساجد عامة، أو كان عملها في البيوت ومنتديات والأماكن الخاصة، بغض النظر لها في العادة وجهين، وجه تظهر للناس، وجه تبطل ولا تظهر إلا من تحب، وهذه عادة المبتدعة، وهذه عادة أهل الباطل منذ أقدم الأزمان إلى أن تقوم الساعة، هذه طريقتهم. ولكن الذين ظاهرهم مثل باطنهم هم فقط الذين يسيروا على طريق الرسول عليه السلام الصحيح، والمتمثلين في كل زمان بمن يسموا بالسلفيين فقط لا غير، ظاهرهم وباطنهم سواء، ما يعتقدوه هو الذي يقوله، والذي يقوله هو الذي يعتقدوه، وغيرهم دائما عملتين، عملة بوجهين، لها وجه غير الذي في باطنها، ولا ظاهر غير الذي في داخلها. لذلك ننظر أولا في مؤسسي هذه الجماعة، ما هي أفكارهم، ما هي عقائدهم، أين ناسوا وأين تربوا وماذا تعلموا، ومن مشايخهم وما هي طرقهم، رقم واحد. رقم اثنين، المنهج، وليس المنهج فقط الذي يكون مكتوب، ففي كثير من الأحيان هناك منهج مكتوب، وهناك منهج يتم تعليمه عن طريق الاحتكاك، عن طريق المحاكاة، عن طريق التقليد، عن طريق التلقين، عن طريق المعايشة، عن طريق المسايرة، يتم تلقينه في الخفايا والزوايا، في أغلب الأحيان هكذا يكون منهج مكتوب يطلع عليه الناس فلا يروا شيئا، ولكن هناك منهج غير مكتوب يتم تعليمه من الكبار للصغار، ومن القدماء إلى الجدد، ومن العارفين إلى المبتدئين، في كل التنظيمات السرية هذه الطريقة هي المعمول بها، أكانت طرقا إسلامية أو طرقا غير إسلامية، هذا ما يلجأون إليه في أغلب الأحيان لنشر طرقهم. فنحن نتعلم هذا الشيء ليس فقط لمعرفة حقيقة جماعة التبليغ، إنما لمعرفة كافة أنواع الجماعات التي ظهرت وتظهر الآن والتي ستظهر في المستقبل. بهذا تكون على بصيرة من دينك، لا تضع رأسك مسكين في أي مكان ترميه وتخسر دنياك وآخرتك وأنت لا تعرف خسرت ماذا وكسبت ماذا. ولا نغتر بالمسميات التي تسمي نفسها الجماعات، تسمي بها نفسها، فقد تسمي نفسها مسميات لطيفة ومسميات جميلة ومسميات جذابة وبراقة، وقد تعطي عناوين مخالفة للمضامين، تعطي عناوين مخالفة للمضامين، تعطيك عناوين تتفق أنت معها في هذه العناوين، ولكن عند البحث في مضامين هذه العناوين تجد مضامين لم تخطر لك على بال ولا جاءت لك على خيال، مضامين غريبة وعجيبة، كشان باقي الفرق الضالة التي ظهرت في الإسلام. ومن درس أي فرقة دراسة كاملة واستطاع نقدها نقدا واضحا واستطاع أن يتمرس في مناظرتها يجد في النهاية أنهم كلهم متشابهين، يجد أن كلهم متشابهين وأسسهم في الباطل متشابهة واحدة. فنحن لو نظرنا إلى جماعة التبليغ وقمنا بفحصها وتعرفنا على عقيدة مشايخها. عقيدة مشايخها قد كتبها القائد محمد ميان أسلم الباكستاني، كان قائدا في الجيش وتخرج من الجامعة الإسلامية وله دراسات كثيرة متنوعة. كتب رسالة صدرت من الجامعة الإسلامية، كتب فيها عقيدة جماعة التبليغ وأفكار مشايخها. اقرأ هذه الرسالة، مطبوعة بالآلة الكاتبة ما يقارب 100 صفحة، اقرأها بتمعن وتدبر حتى تعرف، إذ أنك في هذه البلاد أو في أي بلاد أخرى ستجد أمامك جماعة التبليغ، فلا بد يكون واضح ما هي هذه الجماعة وما هي أفكارها وما هي عقيدتها. بقراءة هذا الكتيب تعرف ما هي عقيدة ما هي عقيدتها وما هي أفكار مشايخها. الخلاصة، متصوف على الطريقة النقشبندية القادرية السهروردية الجشتية، هذا خلاصة. ولكن اقرأ حتى تكون على بينة، هو لا يتكلم من خيال، إنما يردك إلى كتب كتبها مشايخهم، كتب كتبها مشايخهم. التبليغي في العادة رجل بسيط ما يعرف، يصدق كل كلام قد قالوه مشايخ وقدماؤه، فما يعرف أيضا كيف يبحث في هذه المواضيع، والأمور مختلطة عليه، وموازين البحث أغلقت عنده وأعدمت، وطرق التفكير السليمة البديهية الطبيعية عند أي إنسان قد تشوهت، فلا يستطيع حتى يفكر المنطق العادي. المنطق العادي الإنسان البسيط فقد التبليغ العادي ما يستطيع يفكر به، ذهنه تشوه. حتى لو تقول له يا أخي الفاضل، رأينا إنسان خرج من دار بيته وكان يترنح يمينا وشمالا، عليكم السلام ورحمة الله، وكان يمشي وبعد ذلك تقي، وعند القرب من هذا القي وجد رائحة خمر، فما حال هذا الإنسان؟ يقول الله أعلم، والله ما ندري، هل شققنا عن قلبه؟ هكذا يتكلم مثل رجل يعيش في عالم خاص. النتيجة البديهية، هذا الرجل شارب خمر تقي وصدر منه الخمر من هذا القي، هو لا يفهم، يقول الله أعلم، نحن لا ندري. التفكير البسيط الصحيح العادي لأي إنسان فقده، ما يستطيع أن ينظر منظر طبيعي. تقول لو رأينا خطوات، آثار خطوات في الرمل في الصحراء، إيش يعني هذا؟ رجل عادي يقول إنسان يمشي، يقول لا ندري، ربما بطائرة هليكوبتر، شخص معه عصي طويلة وفي أخيرها حذيان، وهو من الطائرة يؤشر الأرض هكذا، لا ندري، الله أعلم، لا ندري. دائما يفكر في الأمور الغريبة التي لا تخطر في البال، أما التفكير العادي قد فقدوا ما يستطيع يفكر به. ولكن مع ذلك نتكلم هذا الكلام لهم ولغيرهم من الناس، فقد يكون فيهم أشخاص ما زال عندهم المنطق البديهي العادي في طرق البحث. فكتبنا بعض النقاط هنا حتى يكون البحث مركز. جماعة التبليغ تدعي أنها هي جماعة الحق، وأنها هي جماعة الحق الوحيدة، وغيرها باطل، ويعتقدون أن هذا الذي هم عليه هو جهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أن الذي هم عليه هو سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. هذا اعتقادهم في الذي هم عليه. علماء السنة عندما يشرحون هذا الكلام يقول أن السنة هي سفينة نوح، من أخذ بها نجا ومن تركها غرق. وجماعة التبليغ تقول لا، طريق محمد الياس هذا الذي نسير عليه هو سفينة نوح. خالفوا بذلك علماء السنة أجمعين، ولم يدعوا أن فيهم علماء، ودائما يقولوا اذهبوا واسألوا علماءكم، إذا ليس فيكم علماء لماذا لا تطيعون العلماء وتسمعوا كلام العلماء؟ إذا أنتم علماء أفتونا مأجورين، وإذا لستم علماء اتبعوا العلماء. ليسوا علماء ولا يسألوا العلماء، ويريدوا من العلماء أن يسيروا خلفهم. عجبا، يريد العلماء أيضا يسيروا خلفهم. فهل هي فعلا جماعة الحق؟ وما عداها جماعة الباطل. فهل وافقت منهج الحق أو خالفت منهج الحق؟ فلننظر إلى الصفات التي فيها. الآن قبل لا ندخل في الصفات التي اذكروها أحبابنا الكرام جماعة التبليغ، نذكر أربع نقاط مهمة. هذه النقاط إذا متوفر عند الإنسان سهل عليه معرفة جماعة التبليغ إيش هي، وإذا نقصت واحدة فيهم أيضا نقص عنده معرفتها. نقطة أولى، أن يعرف ما هم عليه حقيقة، أن يعرف ما هم عليه حقيقة، نقطة أولى. نقطة ثانية، يكون عنده علم شرعي، يكون عنده علم شرعي بأن يفصل هذه النقاط التي عندهم ما حكمها في الشرع، أسس في علم الشرع. نقطة ثالثة، يكون عنده معرفة بالتصوف، إذا عرف التصوف استطاع أن يقارن بينه وبين الصوفية حتى يفهم حقيقة أنها صوفية طبق الأصل، لأي صوفية أخرى منحرفة ضالة مضلة. نقطة رابعة، لابد أن يكون متجردا لطلب الحق، يقول هدفي الحق، أكان في الجماعة أخذناه، أكان خارجها أخذناه، أنا أدور حيثما دار الحق. لا يقول لا الحق معنا والباطل فيما سوانا ولا نقبل إلا من عندنا، هذا اسمه تحزب مقيت بغيض، وليس طلب وبحث الحق. طلب الحق تبحث عن الحق وتتجرد في الطلب، يكون بحثك لله، والله سبحانه وتعالى يهديك ويوصلك. هل وافقت النقطة الأولى، هل وافقت جماعة التبليغ الشرع وعلماء الشريعة وعلماء الدين وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسيرها لمعنى لا إله إلا الله، أو خالفت؟ هل وافقت جماعة الحق أم خالفت جماعة الحق؟ نجد أن جماعة الحق تفسر معنى لا إله إلا الله بإثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية والأسماء والصفات. الربوبية معروفة، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المعطي المانع إلى آخر صفات الربوبية. والألوهية بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تكون العبادة فقط لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وكل معبود باطل غير الله، ويبرأ من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويفرد عبادته لله. أسماء الصفات يؤمن بها كما جاءت في كتب السنة. هذا الذي تركنا عليه الرسول عليه السلام منهج الحق. منهج التبليغ يقول معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب عن الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع والباسط والقابض والخافض والرافع والمعز والمذل والفعال ما يريد بيده الأمر كله، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك، ولا يحصل شيء في الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله عند جماعة التبليغ. كبارهم صغارهم قدماءهم جددهم كلهم يعرفوا أن هذا هو التفسير الذي يقولوه والذي تعلموه والذي تلقوه والذي يكرروه في كل مكان ليلا ونهارا، وليس أي معنى آخر غير ذلك يشرحون. إذن وافقت منهج الحق أو خالفت؟ نجد أنها خالفت منهج الحق في تفسيرها للا إله إلا الله، خالفت منهج الحق في تفسيرها للا إله إلا الله. وادعت وظنت أنها وافقت منهج الحق، وظنت من باب الحكمة، وظنت من باب الحكمة أنها لا تتكلم في الشرك ولا تتكلم في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ظنت أن هذا من باب الإيه؟ الحكمة. وقالت في ذلك إذا جاء النور راح الظلام، غرفة فيها ظلام، كيف نطرد الظلام؟ كيف نطرد الظلام؟ نأتي بالنور فيخرج الظلام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكيف يزيل الباطل؟ يأتي بالنور فيمشي الإيه؟ الظلام. نقول إما أنكم أهدى طريقا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنكم مفتتحي باب ضلالة يوشك أن يجركم إلى النار. كيف هذا الكلام؟ اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للعباد كلهم جاءوا يعلموا الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويجتنبوا الطاغوت. لو كان كافيا إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى لأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل يأمر الناس بعبادة الله ولا يتكلم في اجتناب الطاغوت، بمعنى إذا جاء النور راح الظلام كما يقول جماعة التبليغ. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك، إنما جعلهم جميعا يأمرون الناس أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا ويجتنبوا الطاغوت. كلهم جاءوا هكذا. وقال فيهم الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إما أنك تقول أنا متبع للرسل ومتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فآمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وإفراد بالعبادة واجتناب الطاغوت كما كان فأكون متبعا، أو تدعي أنك حكيما قد جئت بما لم يأتي به الأنبياء ولا ما لم يأتي به الرسل وسلكت طريقا حديثا أحكم منهم وأعلم منهم وأفضل منهم تسير عليه. الأنبياء أرسلوا إلى كافة أمم الأقوام وكافة الأزمنة وكل الأحوال كانت فيها الطريقة واحدة لم تتغير، فلماذا غيروا جماعة التبليغ؟ إلا لأنهم خالفوا منهج الحق واتبعوا منهج الباطل، ظنوا أن هذا من الحكمة. والله سبحانه وتعالى قد وضح عن لقمان عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل نبي من أنبياء الله، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه آتى لقمان الحكمة، فماذا كان يقول لابنه؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان حكيم بشهادة رب العالمين أن هذا رجل حكيم، ماذا كان يقول؟ كان يقول لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تبليغي لو يراك تقول لإنسان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يضحك من أعماق قلبي يقول مسكين مسكين، هذا إنسان لا يعرف الحكمة، لا يعرف الحكمة، ضاربا بكلام الله سبحانه وتعالى عرض الحائط ولا يفهم هو ماذا يقول. يظن أن الذي قد ربوه عليه أهل الهند والباكستان من متصوفة ومنحرفين يظن أن تلك هي الحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، جهلا منه ورفضا منه للتعلم ورفضا منه لمعرفة الحق، فصار ضالا مضلا ساخرا من طريق الحق مرغبا في طريق الباطل. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. هذه نقطة أولى، فمعنى لا إله إلا الله عندهم خالفوا فيه منهج الحق ولم يصيبوا. نقطة ثانية، جماعة الحق من صفاتها تعلم العلم الشرعي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وكما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم أولا. فهل جماعة التبليغ وافقت المنهج الذي علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب العلم والبحث عن العلم، أو خالفت منهج الحق وصابت واتبعت منهج الضلال؟ كما ذكرنا في المرات السابقة، وضروري هذه المرة أيضا نذكر حتى يكون واضحا وبينا عند الأمر إن شاء الله، الأفراد الذين استطاعت جماعة التبليغ أن تسرقهم من بلاد المسلمين وتخطفهم من أراضيهم وتسمم أفكارهم وتغسل أدمغتهم، استطاعت أن تلوث مفاهيم هؤلاء الناس ومواقفهم تجاه العلم الشرعي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. قبل أن يقع الناس في براثن هذه الجماعة، كان الإنسان فيهم إذا قلت له قال الله سبحانه وتعالى يقف ويسمع، إذا قلت قال الرسول عليه السلام يقف ويسمع، ولكن بعد أن يدخل مع هذه الجماعة ويمضي 4 في 40 و40 في 40 و3 في 3 و10 في 10 ويستمر هكذا، بعد ذلك يصبح مخلوق آخر لا يقبل علما شرعيا أبدا، يغلق باب قبول العلم الشرعي، ويحب الجهل. وكما تعلمون لا يوجد إنسان في الدنيا يحب أن يوصف بجاهل أبدا، إلا التبليغي فهو يحب الجهل، ويتخذه له شعارا، لنفسه شعارا، ويكره العلماء ويكره طلب العلم ويسخر منهم ويهزأ منهم بهزء وسخرية بأنواع مختلفة، ويرهب من العلم ولا يرغب فيه، ويحث على الجهل ويعطي بدائل لهذا العلم. هذا كلام عندما الإنسان يسمع يقول لا يوجد ولا يمكن إنسان في الدنيا يفعل هذا. أحباب الكرام فعلوه، أتباع محمد الياس الكندهلوي فعلوا هذه الفعلة. كيف؟ أخذوا الإنسان في جولة لمدة 4 شهور، تم بعدها عمل عملية غسيل دماغ كامل لهذا الإنسان، فقالوا حتى تعود فينا صفات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، توجد فيهم صفات كثيرة وصفات عدة، ونحن نختار منها 6 صفات. يقول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صفات عدة، والعلماء الكرام الأفاضل اختاروا منها 6 صفات، ويقولوا إذا نحن نطبق هذه الصفات 6 يأتي فينا الاستعداد ويعود فينا باقي الدين الذي كان موجود في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الكلام الذي يقولوا أثبت الواقع وأثبت التجربة وأثبت التطبيقات أن هذه الصفات 6 إذا جاءت الإنسان كما يقولوها جماعة التبليغ يخرج من الإنسان الاستعداد لباقي الدين، ولا تأتي فيه باقي الصفات، والصفات التي أيضا أسماءها موجودة تأتي فيه العناوين ويفقد المضامين ويصبح إنسان مسخ مع الأسف الشديد. كيف؟ قالوا له العلم، نعم. الصفة الثالثة العلم مع الذكر، العلم مع الذكر، هذا يشرحه الأحباب الكرام للإنسان. العلم طريق والذكر نور لذلك الطريق، عنوان جميل، العناوين جميلة لكن المضامين ما نتفق عليها، العناوين ما فيها شيء. طيبة، المشكلة في المضامين، هي اللي نختلف معهم فيها، وخرجوا بذلك عن منهج الحق وأصبحوا من منهج الباطل والضلال. العلم طريق والذكر نور لذلك الطريق، فنتعلم علم الحال يا أحبابنا الكرام، كلام جميل جدا، نتعلم علم الحال، لا علم الحال بل علم الأحوال. بعد ذلك تعال يا أخي لدينا حلقة تعليم، اجلس اجلس على ركبك، تأدب، انظر في الكتاب أو في القارئ، اجلس المجاهدة. واذكر كيف السلف جلسوا المجاهد في حلقة طلبة العلم. طيب الله يفتح عليك، علمنا. هل تعرف مقصد حلقة العلم؟ ما أدري مقصد حلقة العلم، أن يأتي، ليست أن يأتي فينا زيادة المعلومات، بل أن يأتي فينا نور كلام الله ونور كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي فينا الشوق والرغبة المولدة للعمل، يأتي فينا الاستعداد وكذا، وكلام طويل عجيب. أنت لا تريد تعلمني؟ قل نعم، نعلمك نور العلم، ويأتي التأثر والشوق والرغبة المولد العمل وليس لزيادة المعلومات، جزاك الله خير. والعلم قسمان، مسائل وفضائل. حلو، عندك أنت إيه؟ عندي فضائل. ومسائل فين؟ قد مسائل عند علماءكم الكرام. ما في عقائد؟ ما في عقائد، إذا أنه حسب قوله شرح معنا لا إله الله إلا هو طلع معنا باطل، حسب ما هو شرحه ليس المعنى الحق. جزاك الله خير. العلم عند العلماء، قال عند العلماء كل واحد يشرب من بيره، كل واحد يشرب من بئره. أنت حنفي روح عند مشايخك، أنت مالكي روح عند مشايخك، أنت شافعي روح عند مشايخك، إحنا بس نرغبكم للعلم، وبعدين تتعلم عند مشايخكم. مثل شخص مريض ما عنده رغبة الأكل أصلا، فواحد من أبنائه قال له أنا أجيب لك يا أبي، هذه من أمثالهم اللطيفة، أجيب لك يا أبي لحم سمين، فقال لا لا لا لا أريد لحم سمين، لا نفسي لا تشتهي الطعام. الثاني قال كذا، والرابع قال أنا أعطي ليمون، فقال نعم، فأكل الليمون فاشتاقت نفسه للطعام. بذلك يفسر كيف هو لا يعلمك، إنما يعطيك فقط جرعة حتى تأتيك الرغبة للتعلم في بلدك، وكل نشرب من بيرو. وجدنا بعد التجربة التطبيقية إنه يشرب ليمون في ليمون في ليمون باقي عمره كله ولا يأكل طعام إلى أن يموت، هو بس يشرب ليمون يأكل ليمون. كيف؟ في وسيلة متدرجة متخصصة، كيف هذا الإنسان يفقد الرغبة في أي شيء آخر غير الليمون. رقم واحد، زهدوا في العلماء، قال هؤلاء العلماء حلاق لحى، يدخنون، مسبلين، يأكل الرشاوي، متزلفين الحكام، بناتهم في المسابح، أولادهم في المراقص، ما جاءوا زاروك في البيت زي ما احنا زرناك. إذن قال خلاص، شوف كيف حياتهم، قال أعوذ بالله، إيش نفعل معهم؟ قال نحترمهم من بعيد، زي مصحف مليان أخطاء مطبعية ما نقرأ فيه بس نحطه بعيد كده، لا نقرأ فيه، لماذا؟ فيه أخطاء مطبعية. فأصبح العلماء عندهم عبارة عن مصاحف فيها أخطاء مطبعية لا يقرأ فيها ولا تستعمل، إنما فقط تحترم بس للفرجة وللزينة. ما اكتفى بذلك، أضاف كمان حبة تانية، قال وعالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. شخص أصلا ما عنده رغبة أن يتعلم، فهو رهب من الذي يتعلم ولا يعمل، كشخص أصلا لا يصلي ترهب من الشخص الذي يخطئ في صلاته، وتقول له الذي لا يصلي صلاة صحيحة تلف وترمى على وجهه، هو لسه ما يصلي أصلا، خليه يصلي وبعدين ترهبه من الخطأ في صلاته. مو من البداية تذكروا الكلام للمصلين حتى تحذروا، فعندما يستعمل هذا الكلام للناس الذين أصلا لم يبدوا التعلم يفقد الرغبة في التعلم ويجلس بعيد حتى لا تصيب هذه المصيبة. أول متصعب بهم النار عالم لم يعمل بعلمه، فهو يخاف من العلم، يخاف من العلم، يقول لا، إذا العلم خطير. يزيد كمان من الشعر بيت، يقول له إحنا جهدنا جهد القدم وجهدهم جهد القلم، وشتان من جهد القدم وجهد القلم. هذا نظير الصوفيين الذين يقولوا إنه إذا بارزونا بعلم ال إذا بارزونا بعلم المهم الأوراق بارزناهم بعلم الخروق، كان يلبسوا خروق ويسووا في نفسهم هباب وتصوفوا كذا ويسووا أشياء عجيبة جدا، نفس نظيرهم القديم الصوفي. اقرأ كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، ألفه قبل 800 عام، قبل لا فكر محمد إلياس يسوي القصة حقته هذه، نفس الكلام حق الصوفية واحد واحد، هو القديم هو الجديد لم يتغير ولا قطرة واحدة. احنا مشغولين قلوبنا تحترق الأمة، هم مشغولين قطب جد، قطب جد حق التجويد، قطب جد فين؟ أمة تحترق، الأمة تحترق ويجري، الأمة تحترق، الحق الأمة. انت اول من بيحترق الحقوا انت، الحقوا انت، هذا قبل يحترق هو يجي الحقوا الامة، الحقوا الامة، انت من اللي على النار يا حبيبي لساعك، انت تحتاج الى انقاذ، من تعارف راسك من قدمك، ما في عندك علم شرعي صحيح واضح ينقذك، ولا عندك عقيدة واضحة تفهمها، مسكين ماشي بالعواطف تجري على قدام، فرمي وقف الحقوا، هو يحتاج الى انقاذ، ينقذ الاخرين وهو يحتاج الى انقاذ. ايش هذا العلم اللي انت تعلمته يا احبابنا الكرام في الاربع شهور ولا في 40 يوم حتى صرت اعلى من العلماء؟ تعلمت ايه؟ وايش هذه الجرعة الهائلة الغريبة اللي اخذتها اللي اغنتك عن علوم الارض كلها دينية وصرت مكتفي مستكفي باللي انت فيه؟ فيحبب اليه انه هو داعية وذاك عالم، يقول شوف انت داعية مثل السحاب تمر على كل مكان، تعطي مطر للتراب وتعطي مطر للماء، حتى الماء الذي ماء البحر النهر الذي لا يحتاج إلى ماء أنت تعطيهم ماء، ما أكرمك وما أفضلك وما أحسنك. لكن العالم زي البير، إذا أنت لم تذهب إليه لا يعطي، لا بد تذهب إليه. شبه نفسه بالسحاب، شبه نفسه بالسحاب، وهو أقرب شبه بعارض ممطرنا، بل هو مستعجل به. أقرب شبه له هذا الوصف، له سحاب ولا شيء، هو هباب فيه عذاب، أي مكان ينزل يحل السوء والدمار بذلك المكان، يصبح أرض خصبة مهيئة لتغلغل التصوف فيها، نقشبندية قادرية، سهر وردية جشتية، هذا الذي يصبح مهيئ له بعد ما يستمر الجهد وينتج إنتاجه. الباقيين يصبحوا مهيئين، يقطفوا قطفا إلى هذا المنهج الصوفي المظلم المدلهم. بعد ذلك قال له حتى يحبب الجهل إلى قلبه تماما: يا أخي هذه أمة أمية، هذه أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمة أمية. يعرب بمعنى كلمة أمة أمية بمعنى أمة جاهلة، لا أبدا، أمة أمية معناها لا تقرأ لا تكتب، ليس معنى أمة جاهلة، أمة كانت عالمة بشرع الله سبحانه وتعالى، وعالمة بدين الله سبحانه وتعالى، وعالمة بطريق الرسول عليه السلام، وسارت على ذلك وجاهدت على ذلك. فيقول أمة أمية، أمة أمية، قال يعني زيه زي كده أمة أمية، ما يفهم بقر في الدين، ما يفهم ولا شيء. شتان بين أمة أمية ما تقرأ ما تكتب عالمة بدينها، وأمة أمية بقر زيه زيك ما يفهم في الدين. وتنصبنا لقيادة الأمة خلفنا، يا علماء الأمة أمسكوا السيرة خلوكم مرانا، يا عوام الأمة أمسكوا السيرة خلوكم مرانا، إحنا نريد نقودكم، عندكم علم شرعي؟ يقول ما يحتاج، أصلا ما يحتاج علم شرعي. ليه؟ عندهم البديل. يقول لك هو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا الأمة معاهم كل واحد تحت إبط بخاري ومسلم؟ أبدا يا سيدي، ما خرجوا تحت إبط بخاري ومسلم ولا شيء، كلام كذب. خرجوا وعندهم أضعاف أضعاف ما في البخاري ومسلم، وما في البخاري ومسلم جزء من الذي عند الصحابة رضي الله أجمعين، وما وصل البخاري ومسلم شيء إلا والصحابة هم الذين أوصلوه عن طريقهم وصل، وغير طريقهم لا يمكن يعتبر حديث أصلا. فهو فهم كن الصحابة دول بلا علم، خرجوا كده على طول، هو كمان خارج زيهم وعنده بدائل. كيف البدائل؟ يقول لك اسمع يا أخي إلى الأذان، عندما تسمع الأذان يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فأنا خارج أسوي دعوة تامة. هذا المفهوم الذي أنت تقول، هل هو كان مفهوم الصحابة رضي الله أجمعين؟ هل هو مفهوم الرسول عليه الصلاة والسلام في إنشاء عملية الدعوة التامة؟ هل هذا هو كان دعوة تامة بهذا الشكل؟ تؤذن فقط سوي الأذان، أو تعلم الناس كما أخبر الرسول عليه السلام معاذ عندما أرسلوا إلى اليمن، قال أول ما تعلمهم يشهدوا لا إله إلا الله، ليس فقط تؤذن بينهم وأنت عندك دعوة تامة، وإلا لعلمهم، إنما قال لهم يشهدوا لا إله إلا الله، هذا أول شيء. فنجد من ذلك إن أحباب الكرام يبحثوا عن الأحاديث حتى يفسروه على هواهم. وحديث آخر مشهور دائما يستعملوه: ألا بلغوا عني ولو آية. كيف هذا ولو آية؟ يخرج ويسمع الناس كلام طويل عريض، وفي النهاية يقول لهم: من فيكم مستعيد أحبابنا الكرام؟ فيسجل الناس أسماءهم ويأخذهم ويربطهم من أعناقهم ويسلمهم إلى أيدي المبتدعة المنحرفين من أهل الهند والباكستان حتى يستكملوا دورتهم في تغيير عقيدة وفكر ومخ هذا الإنسان. أين الآية التي علمت؟ لو علمت آية وذهبت في حال سبيلك لا بأس، طيب، شرط يكون معناها صحيح وفاهم معناها، لكن أنت لا تكتفي فقط بشرح الآية، إنما تقيد الناس بقيد وطوق وتجرهم إلى أن تقوم الساعة في أيدي أناس آخرين يتولون عملية غسل أدمغتهم وتغيير أفكارهم. فإذا استخدامك لحديث غير صحيح، إذ أنك كذاب دجال، لم تبلغ الآية وتذهب في حال سبيلك، إنما قمت بالدجل والنصب على المسلمين وخداعهم والاحتيال عليهم وربطهم في عجلة المبتدعة يطوفون به من حال عالم، يخربون دينهم وعقائدهم بحجة إصلاحهم، هذا أعجب ما في الأمر. بعد ذلك يعطى هذا التبليغ بدائل عن العلم الشرعي. كيف بدائل؟ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلمناه من لدنا علما. يقول لك شايف كيف من عند الله ربنا يعلمك. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ففهمناها سليمان ربنا يفهمك من عند الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله إنما العلم الخشية. أنت بذلك تطمئن الحمد لله المسألة كده قال نعم ما يبغى للتعب هذا كله والحلال بين الحرام بين حتى القطط يعرف الحلال من الحرام. لو أردت أكل قطة تجيك بهدوء لو أردت تسرق تأخذ وتجري حتى القطة تفهم. إذا ما يحتاج لا أنبياء ولا رسل ولا دين ولا شيء الناس كله ما فيه حلال من حرام. هذا معنى كلامه. أي مشكلة يا عمي دمعتين وركعتين والله سبحانه وتعالى يفهمك. صلي دمعتين ركعتين وتبكي دمعتين وقول يا مفهم سليمان فهمني يا معلم دادو علمنا الله سبحانه وتعالى يفهمك وش راح صدرك. خلاص قفل الجامعات الدينية شيلوا الكتب دي حرقوها ريحونا منها وقفل المسائل دي وداخل الدماغ. أي مسألة يا عمي دمعتين ركعتين قدام والطريق واسع ليه نضيق واسعا. فهل هذا المفهوم الذي يصل إلى الإنسان هو مفهوم جماعة الحق الذي تركها الرسول عليه السلام أو مفهوم جماعة الباطل؟ هل هذا هو جهد النبي الذي تركنا عليه الرسول عليه السلام؟ هل هذه هي سفينة نوح التي تريد المسلمين يركبوا معك فيها؟ سنجد هذا النقطة الثانية أنهم ليسوا من جماعة الحق في هذا البند إنما من جماعة الباطل فخالفت منهج الحق واتبعت منهج الباطل. النقطة الثالثة منهج الجهاد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ماضي لأن تقوم الساعة. ماذا فعلت جماعة التبليغ في هذا الجهاد؟ هل اتبعت فيه منهج الحق أو اتبعت فيه منهج الباطل؟ نجد أنها قد أسقطت من حساباتها تماما أي جهاد في سبيل الله على الإطلاق، ووصفت الخط والطريق الذي تسير عليه أن هذا هو الجهاد في سبيل الله، وقالت حتى يأتي الاستعداد في الأمة لا بد تبذل عليها الجهد. إذن لابد يكون هذا الجهد من ثماره يأتي في الأمة الاستعداد. وجدنا الحقيقة كل من سار معهم في هذا الطريق فقد الاستعداد للجهاد والرغبة تماما، وكلما توغل في السير كلما زاد فقدانه لرغبة الجهاد. إذن خطة مدبرة تعطى عناوين لطيفة وعناوين جذابة ينجذب لها الناس، وبعد ذلك تعطي مضامين معاكسة تماما للعناوين التي وضعت. هذا الخروج جهاد سبيل الله قال نعم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الوسائل حكم المقاصد تعالوا معنا من أجل ماذا حتى يعود الدين حتى وفي الأخير حتى يلغى الجهاد من نفوس الأحباب الكرام ولا يطيقونه ولا يتحملون ذكره ولا يحبون سماعه بل يشمئزون ويختلق القصص والأحداث والأعذار المتنوعة التي تسوغ لهم اختفاء الجهاد من حياة المسلمين. وفي الحقيقة عندما حصل الجهاد في أفغانستان كان يصرح محمد عمر بلنبوري ويسموه وزير الدعوة والناطق بلسان الدعوة والرجل الفصيح المتكلم فيها ويعتبرون أن كلامه الحق، كان يصرح أن هذا الجهاد الذي يحصل في أفغانستان ليس جهاد. ماذا يقول؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم على الظالم، ينصر المظلوم على الظالم، ونحن ظلمنا روسيا. اسمع العجائب، ونحن ظلمنا روسيا لأننا لم ندعوها إلى الله تعالى، فنحن ظالمين وهم مظلومين، فالله ينصر المظلومين على الظالمين. وينشر هكذا مبسوط جدا بهذا الاستنتاج العجيب الذي ما أنزل الله به من سلطان، ويرى أن هذا الكلام قمة الحق. وأحبابنا من العرب يسمعون هزوه سبحان الله كلام عجيب، الله أكبر كلام عجيب، فعلا كلام عجيب، هذه مصيبة كبيرة، إيش هذا البلاء؟ رجل يلعب بعقول الناس ويندد بكلام الله ويلعب بكلام الدين ويقول ما شاء الله سبحان أنوار أنوار أنوار يا أخوان أنوار يا أحباب. ليس أنوار، هذا ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. تؤيد الروس الشيوعيين الملاحدة ضد الأفغان المسلمين وترى أن بذلك الله سبحانه وتعالى ينصر مظلوم على الظالم، تستخف بعقول الناس وتسفه بهم وهم ما شاء الله يتعجبون، يقول سبحان الله عجيب يا أحباب. فعلا عجيب، هذا أمر من قمة العجائب. فهل هذا مفهوم الجهاد الذي استطاع أحباب الكرام أن يقنعوا الذين وقعوا أسرى تحت أيديهم ويدوروا في فلكهم وفي عجلتهم؟ هل هذا هو المعنى الصحيح الذي جاء به الرسول عليه السلام؟ هل هذا هو المعنى الحق؟ هذا هو المعنى الباطل. فإذا ادعاؤهم أنهم على جماعة الحق في هذه النقطة أيضا هم خالفوا جماعة الحق ووافقوا جماعة الباطل. النقطة الرابعة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي جاءت فيه الآيات مفصلة واضحة. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذه أكثر آية يرددونها ويذكرونها ويعيدونها ليلا ونهار. ولكن كيف يستطيعوا أن يقولوا ينهون عن المنكر ويتلاشون كأنهم ما سمعوها؟ قد جعلوا لذلك خطة عجيبة، العناوين باقية لكن مضامين خاصة عندهم، مضامين أخرى ومعاني أخرى غير التي أنت تعرف وغير التي يعرف أهل السنة وغير التي يعرف الرسول عليه السلام وغير التي يعرف الصحابة رضي الله أجمعين، معاني خاصة تم إعدادها في بنغلوالي مسجد باسط نظام الدين أولياء، وتم سباكها وصياغتها حتى تسقى في عقول الناس قطرة قطرة حبة حبة حتى تمتلي بها، فلا يفهمون إلا بذلك الفهم السقيم ولا يقبلون إلا ما أتى من ذلك المشرب. يمضي التبليغي عشرات السنين وكلما ازداد يوما معهم كلما فقد الرغبة في إنكار المنكر، ولا يطيق يرى إنسان في الدنيا ينكر منكرا، بل ينكر على الذي ينكر منكرا، يقول لا لا لا تفعل هذا، هذا ليس من حكمة، لا لا تفعل هذا، لا تنكر منكرا، اترك هكذا. كيف؟ لماذا لا تنكر منكرا؟ أوامر واضحة من الله سبحانه وتعالى، قال إذا نحن ننكر المنكر الناس يغضبون ويفرون إلى يوم القيامة وأنتم لا تجدون بعد ذلك كيف، لا إله إلا حرام. على كيفك فسر الدين، أنت مهم تنكر المنكر، هو يفر هو يقبل هو يشرد، هذا ليس شأنك وليس شغلك، أنت مهمتك تنكر المنكر. قال لا لا اسمع يا شيخ، إذا جاء النور ذهب الظلام، قلنا هذا كلام باطل قد ذكرنا من أول، إذا جاء النور ربما الظلام أيضا، يبقى النور مع الظلام ما يمشي، الظلام ده تخين شديد، يبقى الظلام مع نور مختلط ما يمشي. وإلا كان يكفي تأمر معروف خلاص المنكر يمشي بعدين لوحده، تأمر معروف كمان تنهون عن المنكر حتى يمشي المنكر، تأمر معروف حتى يجي المعروف، حكاية جاء النور راح الظلام هذا كلام فاضي. قال إذا غرفة فيها ظلام وأنت تضرب بالعصا يمشي يمشي الظلام؟ لا لا يمشي الظلام يبقى. قال إذا توزع منشورات وتصرخ هتافات يمشي الظلام؟ لا ما يمشي يبقى في الغرفة. قال إذن تأتي شوية نور سبحان الله، يا الظلام هو خلاص يمشي. ليس صحيح، لابد تأمر معروف أيضا تنهى عن المنكر. هذا الدين ليس إنتاج بيتكم، هذا دين جاء من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وعلمنا إياه الرسول عليه السلام، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأمر أصحاب المعروف ونهى عن المنكر. إذا أردت دين الإسلام فهذا هو الدين، وإذا أردت دين هندي خاص بك قول هذا دين خاص بنا نحن، قد اتفقنا عليه وتألفنا عليه وتمالأنا عليه، نقول بس هذا دين آخر جديد اخترعته، لكن دين الحق ليس هذا، هذا دين الباطل. قال ولكن لازم حكمة يا شيخ. أي صح، لابد حكمة، حكمة على فهمك ولا على فهمي ولا على فهم الرسول عليه السلام وفهم الصحابة رضي الله أجمعين؟ قال الله يفهمنا. نعم الله يفهمنا، تعال حكمة على فهم من؟ يقول نحن هذا الزمان مشكلة، الناس بالجدال ما يفهمون، بالجدال ولا النقاش ولا الكلام، الكلام لا يفهمون، قرآن لا يفهمون، حديث لا يفهمون، ماذا تفهمون؟ كل شيء ترفضون ولا تقبلون، تقولوا ما شاء الله هذا حكمة وهذا هكذا وهذا هكذا. ولكن الحقيقة نجد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نعمل معروف وكيف ننهى عن المنكر. فإذا أردنا حقيقة أن نفهم لماذا هم لا ينكرون المنكر، هناك خطة اسمها خطة التجميع. بعض الأحباب يفهمون هذا الكلام والبعض الآخر لا يعرفون بسبب البساطة والسذاجة التي قد ألفوها. خطة التجميع، خطة التجميع كالتالي: أن يحذف من أجزاء الدين أي شيء يسبب اعتراض من أي نوع من الناس. ركزوا على النقطة يا إخواننا، نقطة مهمة جدا. حذف أي جزء في الدين يسبب اعتراض من أي جزء آخر من الناس، بحيث يصبح دينا دوليا، دينا وحدويا، دينا يتفق مع كل مزاج، مع كل صنف، ومع كل نوع من الناس، ولا يختلف فيه أي إنسان. فمن معنى لا إله إلا الله بقيت ربوبية فقط. هالربوبية فقط يوافق عليها المسلم السني والمسلم الرافضي، يوافق عليها والمسلم المبتدع والمسلم على الطريق الصحيح، بل والمسيحي واليهودي يوافق على معنى الربوبية التي يفسرون جماعة التبليغ، بل مشركي قريش الذين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهدهم 13 عاما في مكة يقبلون معنى لا إله إلا الله بمعنى الربوبية، يقبلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كانوا متفقين في توحيد الربوبية. من الذي يجير ولا يجار عليه؟ يقول الله. من الذي بيد الأمر كله؟ يقول الله. كانوا متفقين في توحيد الربوبية. فهم جعلوا توحيد خاص جدا في معنى إله الله يوافق عليه أبو جهل. لو شرح الرسول السلام بهذا المعنى الربوبية يوافق أبو جهل. وما قال أجعل الأرباب ربا واحدا، قال أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الإله، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. هنا النقطة صار خلاف، ليس في ربوبية الله، الخلاف صار في الإقرار والاعتراف وقبول ألوهية الله سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة ولا يشرك به شيئا. هذه اللي صار فيها الخلاف. هم صاروا مستعدين لو يجوا قوم قريش اللي كانوا يعبدوا الأصنام في مكة، يقول إذا كان كده يا جماعة التبليغ، إذا كان كده يا محمد الياس كندهلوي، إذا كان كده يا محمد نعم الحسن، إذا كان كده محمد البلنبوري، إذا كان كده يا جمشيد، إذا إذا إذا ما عندنا خلاف، وليه نتقاتل وليه نتضارب؟ يقول إيه ولازم حكمة، تعالوا يا مشركين قريش استقبلوا مرة ثانية. لا استقبل مشركين قريش بالأحضان، إيش في عندكم؟ يقول في عندنا وعندنا أشياء، بس أنت قرب قرب ما همك. ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، وكان فترة طويلة قدامه يفكر نغير رأيه طول الوقت مستمر. عاب آلهتنا وسفه أحلامنا. هم يدعون أنه في مرحلة مكية مشابهين للرسول عليه السلام، والرسول عليه السلام عاب آلهتهم وسفه أحلامهم، وهؤلاء لا يعيبون آلهة أي إنسان أبدا، أي شركيات موجودة لا يعيبونها ولا يعترضون عليها، حتى يكون سالكا مسلكا، سالكا مسلكا. فمن معنى لا إله إلا الله بقي ربوبية وحذفوا ألوهية واسماء وصفاته برام الشرك كل حذفوا حتى يكون سالكا مسلكا. تعرفوا كلمة يدقر؟ ما تعرفوها. يكون مفتاح سالك فجأة يزرقن ما يستمر في الدخول في القفل. هم يريدوا مفتاح يدخل في كل قفل يفتح على طول، فقطعوا منه أشياء كثيرة بحيث يكون مفتاح ماستر كي في كل مكان، تدخل المفتاح يفتح على طول. جاءوا إلى أمر معروف ونهي عن المنكر، نهي عن المنكر بعض الناس يعترضون، قطعوا نهي عن المنكر وارمي بعيد اجدع. ايش في على طول معروف ومعروف من النوع العام الشائع جدا اللي من الصعب الإنسان يعترض عليه؟ هكذا يصبح دين سهل، يصبح دين سهل. توحيد ما في شرك، حتى توحيد ما في، فقط إيمان بالربوبية، فقط أمر المنكر، فقط أمر المعروف، وكلام عام عاي مبسط ميسر سهل جدا حتى كل الناس يدخلوا فيه، وبذلك تتم عملية التجميع، عملية التجميع التي قد سارت عليها فرق أخرى أيضا تدعي أنها تسير على منهج الإسلام الصحيح كذبا وزورا. إحنا إيش دخلنا في الكلام ده؟ في إنكاره المنكر. نعم. فهل وافقت جماعة الحق في إنكار المنكر أو خالفت؟ وافقت جماعة الحق في إنكار المنكر أو خالفت؟ خالفت، وتدعي باطلا وزورا أن هذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حاشا وكلا. نقطة خامسة، البدع. هذه البدع في الدين، الرسول عليه الصلاة والسلام طوال ما كان موجود في المدينة كان يخطب بالناس الجمعة، وفي كل جمعة يقول لهم: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. كل خطبة جمعة يقول لهم هذا الكلام. لمن يقول؟ للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كل خطبة جمعة يقول لهم كل بدعة ضلالة. وهل كان يخاف عليهم من البدعة لهذا الحد؟ نعم، ليس هناك بعد الشرك أخطر من البدع. كل جمعة يقول لهم، 50 جمعة في السنة، في 10 سنين 500 مرة أقل ما يمكن، إنه ذكر لهم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. اجتنبوا البدع، احذروا البدع. أحباب الكرام، يعتقدوا إنه ما في داعي أبدا لذكر البدع على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، لا بخير ولا بشر نهائيا. صمت الأموات لا تذكر هذه البدع بخير أو شر. عامدين متعمدين ومعارضين ورافضين لكل منهج أهل السنة وكل منهج أهل الحق يعلموهم وينبهوهم طوال 60 سنة الماضية: ارجعوا عن غيكم، ارجعوا عن ضلالكم، ارجعوا عن باطلكم، انكروا البدع. يقول لا، لازم حكمة. حكمة ما في، هذه مشكلة. تحت بند هذه الحكمة تم هدم أجزاء الدين كاملة، وهو يقول حكمة ما في، لازم حكمة. سماها حكمة باطلا وزورا، وهي نقم وليس الحكم. فبسبب عدم إعطاء الناس أي مناعة وأي حقن مضادة ضد البدع، ماذا حصل؟ اسمع ماذا حصل. انتقل الناس من بيئة فيها بدع محدودة إلى بيئة مترعة بالبدع ومشبعة بالبدع، بيئة الهند المترعة بالبدع والمضخمة بها، بيئة الباكستان المليئة بأنواع البدع والطامات الكبرى. شال هذا الإنسان من هذه البيئة البريئة ولا أعطى له أي حقنة مضادة لهذه الآفات والطامات الكبرى، وشالوا ورما فيها. أعطيته حقنة ضد البدع، قال لا، خليه يتهجن ويتدجن ويتأقلم وتزول منه المناعة المكتسبة بسبب البيئة اللي هو فيها. خليه يصير شخص حيادي، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، عنده الأمور كلها قريب من بعضها، ما في شيء غلط. يمكن غلط، الله أعلم، الله يفهمنا، إحنا ما نعرف، الله أعلم، شقينا عن قلبه ما ندري، زي كده تبقى هكذا في شكل مائي هلامي، ما لك أمر محدد، ده صح ولا غلط؟ قال الله أعلم، الله يفهمنا، هذا عند الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. عجيب، مثل إنسان ساذج طفيلي ما عنده عقل، يستطيع يزن بالأمور ويحكم فيها، يفقد القدرة على كل شكل محدد، يقول نعم صح خطأ، وافق لا وافق، نحن ما ندري، لا نعرف، الله أعلم، ما ندري، هكذا بس يمشي قدام. أترضى أن تكون بهذا الشكل من الأشكال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيتعلم البدع المتنوبة والآفات الغريبة، فلا تكاد تجد سنة تعلمها إلا وقد تعلم معها من البدع أضعاف أضعاف هذه السنة. ومرة ذكرت لرجل، قلت يا أخي اذكر لي سنة واحدة تعلمتها صح. قال سنة المسواك. قل طيب الحمد لله، كيف طريقة مسكة المسواك؟ فحمل المسواك وقال هكذا يخرج من بين الأصبع هذا وهذا. قلت هذا في السنة هكذا؟ هكذا يخرج من هذا الأصبع لهذا الأصبع. قلت هذا في السنة موجود تخرج من تحت الأصبع الخنصر من فوق الخنصر؟ قال أعتقد في السنة هكذا. قلت ما في السنة هكذا، هذا من تأليفكم أو من تأليف مبتدع سبقوكم إليها بس. قال سبحان الله. قلت بعد ذلك إذا أصبح المسواك صغير ماذا تفعل فيه؟ قال أحفر وأدفن في الأرض. قلت ما شاء الله، من أين أتيت بهذا؟ قال ليس سنة. قلت لا ليس سنة، من أين أتيت به؟ قال سبحان الله ليس سنة. قلت لا. قال ربما في كتاب أنت لم تقرأ. قلت عندك 5 سنين دور، إذا وجدت في كتاب أخبرني أين موجود. قال في أمر آخر يا شيخ. قلت ماذا؟ قال أنت ما تدري كيف تحصل بركة في الطعام؟ قلت لا، كيف؟ قال ها، سبحان الله، نحن تعلمنا السنة كثير في هذا الخروج، والله كنا جاهلين وكنا ضالين وكنا لا نعرف شرقنا من غربنا وبرنا من بحرنا، الحمد لله الذي هدانا. يا عم يقول بس انت كيف تعلم، قول ما همك. قال القدر الذي نطبخ فيه الطعام، نعم قال نطبخ ونذكر الله، نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قلت طيب وغير ذلك؟ قال ونحمل الملعقة ونقلب القدر من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين. قلت ولماذا من اليسار إلى اليمين؟ قال كهيئة الطواف في الكعبة. قلت قالوا هذا أين نقول ليس سنة؟ قلت أكيد ليس سنة، ليس سنة. من أين أتيت بها؟ قال سبحان الله. لا لا يا شيخ أنت أظن أنك متحامل. قلت ولا متحامل ولا شيء، أنت أفحص مليان قرنبع كثير عندك مسكين، ما تدري هو سنة ولا غير سنة، بس تشيل على كتفك تحمل وتمشي. مسكين لا يدري هذا الأمر سنة غير سنة، في الدين مو في الدين. وجد قدماءنا الكرام وأكابرنا العظام وأحبابنا القدماء فعلوا هذا الفعل، هو على طول إن على آثار مقتدون. صح غلط ما يعرف، والله فهمنا بس يمشي بغمض كده على قدام. فمستعد يرتكب كافة أنواع البدع. شاركت في قراءة ياسين بعد صلاة المغرب كل يوم، قال إيه والحمد لله جزاهم الله خير، كل يوم بعد المغرب يقرأ سورة ياسين. إيش بعدها؟ قال ندعي دعاء بنية هداية الأمة. وسورة ياسين ليه؟ قال ياسين لما قرأت له، فنقرأ كل يوم بنية الهداية. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا فعل الصحابة رضي الله أجمعين؟ يقول والله ما أدري. لازم تدري، إما أنك متبع أو مبتدع، إما أنك جيت هدي أهدى من الرسول عليه السلام، أو أنك فتح باب ضلالة. قال ما يمكن أهدى من الرسول. طيب باب ضلالة؟ قال لا ما يمكن مشايخ ضلالة. طيب اختار شيء تاني، حل وسط بين البدعة والسنة، بين الهدى والضلالة، ثم ترضى ربه وترضى المشايخ. لازم يكون لك رب واحد ترضيه، ترضي الله وبس. قال لك المشايخ يعني ما أظن أنهم يخطئون، معصومين. قال لا لكن يعني محفوظين، محفوظين مو معصومين، لا محفوظين. هذه بعدين خلي نقطة، ليش نستعجل النقاط، خلي كل واحدة في وقتها. فعنده صار استعداد لكافة أنواع البدع، يطبقها ليل ونهار وهو مبسوط، الحمد لله ربنا هدانا للدين، والله كنا في حال وسرنا في حال. انت ما حطوك في الذكر لما خرجوا للجولة؟ قال إلا والله جزاهم الله خير. سبحان الله صدق يا شيخ في شيء عجيب في الموضوع. إيش العجيب في الموضوع؟ قال والله سبحان الله الواحد مسكين زمان ما كان يعرف، إيه والحمد لله عرف دحين. عرف إيه؟ قال تعرف في الجولة، لا الواحد يجلس في المسجد يذكر الله حتى يسوي مدد يعني يوجه رحمة الله، شو يوجه رحمة الله إلى الناس اللي في الجولة. أيوة. وإيش كمان؟ قال صدق مرة والله سبحان الله حصل حكاية عجيبة. مرة الأمير هو في الجولة ماشي والناس ماشيين معاه ويسمعوا الكلام يقولوا إن شاء الله نجيكم إن شاء الله نجيكم، إلا بعد شويتين انقلبت الأحوال، الناس صاروا مكشرين ما حد رد يسمع الكلام، انقلبت الأمور. إيش صار بعد كده؟ قال على طول قال نعود بالاستغفار، نعود بالاستغفار، نعود بالاستغفار، ورجع طريق استغفر استغفر ونصف المسجد. فوجدوا الذي تركه في الذكر قام يغسل ملابسه مسكين وبطل من الذكر. وفي رواية أخرى إنه نام. قال شوف كيف؟ إذا هو متيقن أكيد إنه هذا بوجه رحمة الله، فلما توقفت توقفت رحمة الله على طول. رحمة الله محتاجة واحد في المسجد وجه رحمة الله إلى الناس اللي في الجولة. هذا سنة؟ يقول إيه في السنة كده، يبدأ يجيب لك آيات ويجيب لك أحاديث ويجيب لك من السيرة ويلفق ويقطع ولصق ويسوي قصة عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا بدعة؟ لا سنة. من فين سنة؟ يتألف من راسك الحلوة تقول لي سنة؟ من عندكم بدعة هذه طبعا، من وارد بنكلاوي لمسجد باسط نظام الدين أولياء، جشتية نكشبندية سهر وردية قادرية، من هذا الاستيراد اللي طالع منه سنة. من فين لها سنة؟ قال انتوا كل شيء تخلوا بدع وضلال وما يجوز. ما طب ايش الدين عندكم؟ كله غلط غلط غلط غلط. ما تعرف تقولوا كلام طيب؟ كلام طيب اتبع الطريقة اللي جاء به الرسول عليه السلام، ما تألف من عندك، لا تبتدع لا تبتدع. حقر من انت ماخذ البدع ومرمي مسكين في منطقة موبوء الله يعلم بها، ارجع مسكين برضان موبوء فرحان باللي هو فيه، وهو مسكين تسع عشر العدة اللي عنده ترهات وخيالات وخداعات ومنامات وقصص وحكايات، وقالوا مشايخنا وكرامات، شيء مشكل عجيب، كوكتيل غريب. قال هو دين الله، الحمد لله أخيرا حصلناه، دين الله اللي كان ضايع مننا. هو ده دين الله ضاع منك أبدا، هذا مو دين الله اللي ضاع منك، هذه بقايا البدع والخرافات والضلالات اللي باقي لسه في الهند ما تم تطهيرها، انت قمت لميتها ورجعت توردها مرة ثانية إلى أرض الجزيرة وبثها في أرض الحرمين. الجزيرة بغض النظر الخطط السياسية تعتبر كلها أرض الحرمين، الجزيرة هذه وحدها، أنسى النقطة الأخرى منقطة، أرض الحرمين ترجع فيها مرة ثانية هذه المصيبة بأي حق وبأي طريق. قال والله كان قصدهم الخير وقصد الخير، يعني إحنا ما يكفي نية الطيبة وقصدك الخير. عبد الله المسعود رضي الله عنه عندما كان في الكوفة فشاهد رجل ناس المسجد جالسين اذكروا الله، واحد مسوي حملة داري مسوي حلقات سبحوا الله 100 يقول سبحان الله سبحان الله، احمد الله 100 احمد الله 100، كبروا الله هلل الله 100، شغال حلقات في المسجد. فرأى الحدث ذهب يجري إلى عبد الله المسعود قال يا المسعود قد رأيت اليوم في المسجد خير وليس بخير. قال له ماذا؟ قال رأيت كذا وكذا. خرج هو يجر إزار لبس ملابسه فكان متلثم ويقف على الحلقات نظر إليهم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ملابسه لم تبلى، إما أنكم أهدى طريقا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنكم مفتتحي باب ضلالة يوشك أن يجركم إلى النار. نظروا ليه؟ قال من عرفني فقد عرفني أنا عبد الله المسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما قصدنا إلا الخير، ما قصدنا إلا الخير. قال لهم كم من طالب للخير لا يدركه، كم من طالب للخير لا يدركه خير، مو على كيفك أي شيء تسوي تقول يا ده خير. قال تفرقهم كما جمعتهم ولا تجتمعوا بعد ذلك أبدا. قال تفرقهم ولم يجتمعوا، فكان عامة من خرجوا علينا من الخوارج أصحاب هؤلاء الذي كانوا في الحلق، تلك البدعة جرتهم إلى بدعة أخرى وجرتهم إلى بدعة متنوعة حتى مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف كيف المصيبة، شوف كيف الداهية، وهذا مسكين على نياته قائم شايل الراية ويحارب ربعه وخويانه ويقول لهم والله أنتوا على ضلالة، إحنا كنا في ضلالة، لازم ترجعوا، يرجعوا معنا، أنت تتوب إلى الله من هذا البلاء الذي قد وقعت فيه وتستغفر الله من المصيبة اللي أنت عملتها في نفسك، عسى الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويصلح لك باقي أيامك. والبدع اللي يعملوها كثيرة جدا الآن، ما إحنا صدى واحد يقول لا هي أي بدع يا الشيخ، ما هي بدع أصلية، هي بدع بدع إيه؟ نعم ما هي أصلية، اسمها إيه؟ إضافية، أي بدعة إضافية يا الشيخ، ما هي بدعة أصلية، هي بدعة إضافية. أصلية ليه وإضافية إيه؟ بدعة يعني سم، سم هاري ما في داعي له، لا كثير ولا قليل، لا أصلية ولا إضافية. أنت قائم وشايل الراية وتقول أنك أنت على السنة وعلى الدين وشايل الناس وراك، تعاود الدين الذي كان عليه الرسول السلام، تعاود الهدى والضلال. قال في بدعة، قال بس شوية إضافية ما عليه ما عليه قدام قدام. ليه تحط إضافية ولا تحط أصلية؟ شيء أصلا خط البدع من عندك، إذا أنت ماشي على السنة والحق المبين تكون واضح على الصراط المستقيم، يا أنك على ضلال ولا أنك على حق، فماذا بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال، ما في نص نص، يا إما أنك حق يا إما أنك ضلال. أما تشيل الناس ولا تقول لك إضافية يقول لك عليه شوي شوي، ما هي زي كده، دي مو حق تستبيع وتشتري فيه على كيفك، هذا دين الله سبحانه وتعالى، لما يكون حقك ابدأ ساوم فيه زود فيه نقص فيه، لكن حق الله هذا الدين مش حقك أنت يا أستاذ. فهذه النقطة في تناول البدع، هل وافقوا جماعة الحق أم خالفوا؟ خالفوا جماعة الحق ولم يقوموا بما ينبغي تجاه البدع أبدا. سادسا، ما موقف جماعة الحق من الكذب؟ ما موقف جماعة الحق من الكذب؟ تحب الكذب؟ ترضى الكذب؟ تستعمل الكذب؟ لا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الكذب، هذا مقامه في الدين. جماعة الحق يعملوا كذب؟ لا، ما يعملوا كذب. جماعة التبليغ يعملوا كذب؟ أكبر كذابين في الدنيا بعد الرافضة، أكبر ناس يكذبون في الدنيا بعد الرافضة، ويرون ذلك دينا، لا يروه باطلا، يروا ذلك دينا، ويتقربون إلى الله بهذا الكذب، يكذبون فيظهرون ما لا يبطنون، ويبطنون ما لا يظهرون، ويقولون ما لا يعتقدون، ويعتقدون ما لا يقولون، ليلا ونهارا. كيف هذا الكلام؟ من أين جاء به؟ يقول لك في الحديث يا أخي الفاضل يجوز الكذب في 3 مواقع: في الحرب، في رجل يكذب على زوجته، والإصلاح بين شخصين. نعم، قال فنحن نصلح بين المخلوق والخالق. لا إله إلا الله، نصلح بين المخلوق والخالق، فلذلك نكذب يجوز، ونقصد القربة إلى الله والأجر من الله. يكذب يبغى القربة من الله والأجر من الله، فيصبح قصص 3/4 كذب وحكايات هو لا يعرف قصتها، ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري أقال أو لم يقل، ما يدري. وينقل سمعنا مشايخنا قالوا وهو لم يسمع، سمع الناس قالوا عن قالوا عن قالوا عن سمعنا عن سمعنا عن قالوا إلى آخر السلسلة، إذاعة الكذب قالوا سمعنا. هو ينقل عن هذه الإذاعة شغل، يأخذ منا ويرسل ويبالغ ويبالغ ويبالغ في القصص إلى حد الكذب، تصبح قصة خيالية مختلفة تماما، وتضاف وتزاد في الروايات حتى تصبح قصص أخرى، وهو مستمع لهذا الكذب. يسأل العلماء شيء يجيب شيء آخر، يذهب إلى العلماء لزيارتهم يقول نحن جينا لزيارتكم. العالم مسكين ما يدري أن هذا ما جاء لزيارته، هذا جاء لخداعه ولتضليله، جاء حتى يفهمه إحنا إن شاء الله جماعة حق، رحنا منطقة كذا والناس اهتدوا، منطقة كذا والناس تابوا. إيش رأيك تكلم العالم ده تسأله في الدعوة حقتك كيف تفصيلاتها صحيحة؟ قال لا لا لا لا، هذا مثل مصحف زي ما أنت عارف فيه أخطاء طبعية، فواحد ما يقرأ، لكن يحترمه. خذ مسواك العالم، خذ هدية العالم، خذ عطر العالم، أدعونا جزاك الله خير. بعدين إن شاء الله إحنا في المسجد تدعينا ربنا يوفقنا، فلا تأثر يقول ما شاء الله جزاكم الله خير، يخرج ما شاء الله خدعنا مسكين. ضحكنا عليه مسكين، الآن هو خلاص بعد فترة يمكن كمان يخرج، لكن الآن أقل شيء يكفينا شره ما يشوش علينا. يرى العالم شر ويكذب عليه ويضلل ويخدع ويخدع الناس ويخدعهم بأساليب متنوعة، ويكذب في كل مكان ليلا ونهارا، يكذب ويتقرب إلى الله بالكذب. ما رأينا أكذب منهم إلا الرافضة رقم 1، هم يأتوا رقم 2 بعدهم على طول، لا يكذب بنية المعصية إنما بنية القرب إلى الله، فتصبح المعصية معصيتين، معصية مضاعفة. فهل في هذا البند وافقوا أهل السنة، وافقوا أهل الحق في الكذب، أم خالفوا؟ خالفوا. أهل الحق مصدر تلقيهم لهذا الدين، مصدر تلقيهم لهذا الدين قال الله سبحانه وتعالى، قال الرسول عليه السلام فنؤمن ما قال الله حق، والرسول عليه السلام نبي من عند الله ورسول فنصدق. أنتم على ماذا سرتم يا جماعة التبليغ؟ ما هو منهج التلقي الذي تسير خلفه؟ قالوا منهج التلقي الذي نسير خلفه في معرفتنا أن هذا العمل الذي نسير عليه حق. نعم، قالوا منام رآه محمد إلياس الكندهلوي في المدينة، إما داخل القبر أو بجانب القبر، نام ورأى في الرؤيا حسب زعمهم أن الله سبحانه وتعالى وضح له معنى آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال كيف أنا لا أعرف؟ فقيل له سنستخدمك، وذهب وسأل شيخ الصوفي ماذا أفعل؟ قال له لقد خطبت بسنستخدمك، فالذي يريد أن يستخدمك يستخدم. إذن أساس هذا العمل العظيم المبارك رؤيا منامية، رؤيا منامية رآها محمد إلياس رحمة الله عليه، إما داخل القبر أو خارج القبر. فهل في هذا وافقوا منهج الحق في الطريق الذي يسير عليه برؤية منامية؟ طريق الحق يسير على رؤية منامية؟ نعم، هم يسيروا على رؤية منامية رآها رجل في المنام، الله أعلم بمقدار صحتها، وعلى ذلك يسير الناس ويمشوا ليلا ونهارا. على ماذا؟ وهذه الرؤية المنامية لا تعطى لكل إنسان من البداية، إنما يقول لا في هذا العمل العظيم المبارك هناك بعض الأسرار لا نستطيع أن نخبر لكل إنسان، ولنا أحوال لا يمكن أن نذكرها، ولكن أنت إنسان نشك أنك إن شاء الله من أهل الخير والصلاح وفيك خير. ففي رؤية منامية رآها محمد الياس كذا، يقول سبحان أستر أستر هذا السر ولا تخبر به، وهكذا يعطى هذا السر العظيم والخبر الخطير. دجل على رؤوس العباد، وبذلك خالفوا منهج الحق في الطريق الذي يسير عليه، إذ أنهم يسيرون على رؤية منامية. هذا سابعا، أنتم مستعدين تسيروا على رؤية منامية يراها إنسان يسيركم كلكم وراء؟ ما مستعدين؟ ثامنا، تزكيتهم لبعضهم البعض، تزكيتهم لبعضهم البعض. ما هو منهج أهل السنة في التزكية؟ الناس يزكوا بعضهم بعضا؟ لا، إن قال مثل ذلك يقول نحسبه كذا والله حسيبه، نحسبه كذا والله حسيبه. هذا عند أحباب الكرام ما في نحسبه كذا والله حسيبه، ما شاء الله أنوار، بيان عجيب، شيخ المشايخ، ربنا فتح عليه وأعطاه من الكرامات. غلو في بعضهم البعض لا يوجد إلا في الشيعة الرافضة والمتصوفة والمنحرفين من كافة أنواع البدعيين في العالم، عندهم هذه الصفة موجودة، يزكوا أفرادهم ويعظموهم ويجلوهم إجلال غريب جدا، يكاد يوصلوهم مراتب الأنبياء، يكاد يوصلوهم مراتب الأنبياء، وخصوصا مشايخهم القدماء، مشايخهم القدماء. بل يقولوا نحن نسير على المنهج الذي تركنا عليه محمد الياس رحمة الله عليه، لو يطلع من قبره نحن لا نغير الذي تركنا عليه، نحن نستمر عليه. هذا من الغلو في تزكية الأفراد، من الغلو في تزكية الأشخاص. بل يعتقدون في مشايخهم وقادتهم أن عندهم تصريفات كونية. بعض من أكابر قدمائهم يقول كتبت رسالة وقبل أن أنهي الرسالة قد وصلني الرد من شيخ كذا وكذا وكذا، يعطيك إيحاءات أنه قد عنده اطلاعات بالغيب عن بعد. هذه لا تأتي في أهل الحق أبدا هذه الصفات، إنما تأتي في أهل الباطل، يزكون أفرادهم ويغلون فيهم. بل بعضهم من القدماء الذي أمضى 20 و25 سنة يقول لو يرضى عني الشيخ فلان من جماعة التبليغ الله سبحانه وتعالى يرضى عني. ويقول آخر إذا دخلت في قلب الشيخ فلان ونظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه ورآني فسيحبني الله سبحانه وتعالى. هل بذلك وافقوا منهج الحق أم خالفوا؟ وافقوا أم خالفوا؟ خالفوا منهج الحق في تزكيتهم وغلوهم في بعضهم البعض. تاسعا، العدة العلمية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما بعدي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية أخرى على ما كنت عليه اليوم وأصحابي. نعم، حديث آخر على ما كنت عليه اليوم وأصحابي، إذن كتاب الله وسنتي وعلى ما قال الرسول عليه السلام على ما كنت عليه اليوم وأصحابي. هذه هي العدة العلمية لكل إنسان يريد النجاة ويريد أن يقول أنه هو من طريقه الحق. فما هي العدة العلمية لجماعة الأحباب الكرام أتباع محمد الياس الكندهلوي النقشبندي القادري السهروردي الجشتي جامع السلاسل الأربعة؟ هو لا يخجل من هذا ولا يراه عيبا، بل يفرح به، هو محمد إنعام الحسن الكندهلوي، محمد زكريا الكندهلوي، محمد يوسف الكندهلوي، يفتخرون بهذا ويقولون هذا طريق النجاة. ولكن أنت لا تدري، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ما هي عدتهم العلمية؟ اسمع إليها، مزيج من المنامات والكرامات والقصص والحكايات. وقال مشايخنا وقال قدماؤنا نعم، هذا هو المنهج، إضافة إلى آيات محرفة وأحاديث مؤولة وأحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة وإسرائيليات ومزيج من الخرافات. هذه الحقنة قد قاموا بها لحقنها في دماء الأمة الموجودة الآن لكي يعيدوها إلى ما كان الإسلام عليه في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل بهذه الحقنة يعود الناس إلى ما كانوا عليه في وقت الرسول عليه السلام؟ يعود بهذه الحقنة؟ أو تنطمس بصائرهم وتنعمي عيونهم فلا يعرفون الحق ولا يهتدون للسبيل ويضلوا ضلالا بعيدا؟ حقنة مزيج من المنامات والخرافات والكرامات وقال مشايخنا وقال قدماؤنا وآيات محرفة وحديث مؤولة ومصطلحات خاصة وصوفية ممزوجة إضافة للبدع والشكيات والضلالات كلها فوق بعضها. يلا يا عمي الآن أبغى ألحق الأمة، ألحق الأمة. إيش في؟ قال نريد ننقذ الأمة، سيار إطفاء يجري من بلد لبلد. إيش تريد؟ قال حريقة في كل مكان، نريد نطفي الأمة من هذا الحريق الذي أصاب بها. وهذه سيارة الإطفاء مليئة بالبنزين وليس بالماء، فبدلا من أن يطفوها زادوها احتراقا وزادوها اشتعالا، والله الهادي لا سوى السبيل. فهل بالعدة العلمية التي عندهم وافقوا منهج الحق أو خالفوا؟ خالفوا. المكر والخداع والتضليل والتدجيل، هل هذا هو طريق الحق وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه عاشرا، طريق الرسول عليه السلام الصراحة والوضوح والبيان، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين واضح. ويقول الرسول عليه السلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هالك، ظلام ما فيها ليلها زي نهارها، نهارها أبيض ليلها أبيض، ما فيها خفاء، ما فيها خداع، ما فيها غش. فهل جماعة التبليغ تسير على هذا النهج؟ فلننظر ما يلي. يقول محمد عمر بلنبوري كيف تسير هذه الدعوة ويعلم الأتباع والتلاميذ والمريدين والطلاب يعلمهم؟ يقول نحن نمشي في هذه الدعوة، نحن نمشي في هذه الدعوة مثل البق، تسمى بق الذي يقرص في الجلد، نعم تسمى بق، لا ليس بعوض، هذا يقرص ويمشي في الجسم، ايش سموه؟ نعم اسمه بق، اذا ما عندكم اسم اخر خلاص هو ده الاسم، ايش اسمه عندكم؟ بق، حشرة صغيرة تقرص في الجلد وتمشي اسمها بق. هذا البق يقرص في الجلد ويمشي، فبعد أن يقرص ويمشي يبدأ الإنسان يحك ولا يرى أين ذهبت هذه الحشرة، بعد قليل الحشرة تقرص في مكان آخر فهو يبدأ يهرش في مكان آخر وتنتقل إلى مكان ثالث فتقرص فيبدأ يحك في مكان ثاني. قال هكذا فكونوا مثل البق، أقرصوا وأمشوا، أقرصوا وأمشوا. يعلم الناس كيف يصبح حشرات مثل البق. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بهذا لا تجابهوا ولا تظهروا بوضوح، عليكم بالحيلة والخداع والتخفي والتنكر، كونوا مثل النمل الأبيض، مثل السوس، عمود الخشب سميك وطويل وشديد وقوي ولا يستطيعون كسره، ماذا يفعلون؟ مثل السوس. هكذا محمد عمر بلنبوري سمعته بأذني يشرح تفصيليا كيف يكون مثل السوس. يقول يأتي فيأكل من الخشب ويضع البيض ويمشي، ويضع بيضا آخر ويأكل ويمشي في مكان آخر، فالبيض يفقس ويأتي سوسا آخر ويأكل الخشب، وهكذا وهكذا حتى يصبح عمود الخشب ضعيفا هشا وفي ظاهره أنه قوي، فبضربة واحدة بعد ذلك يكسر. يعلمهم الخداع والغش والمراوغة والتضليل والحيل. هذا طريق الرسول عليه السلام؟ تعلم الناس تدعو إلى الله مع المسلمين وبينهم بهذه الطريقة، تخادعهم وتخدعهم وتغشهم وتحتال عليهم. فبذلك يستطيع الأحباب الكرام أن يستمروا. ويقول كونوا مثل الثعلب، ثعلب يأكل الدجاج ويهرب فيجر خلفه فينفخ بطنه ويرفع قدمه في الهواء هكذا مثل ميت، فيقول هذا ثعلب ميت فيتركوه، فبعد أن يذهب يقفز ويقف على قدمه ويجري مرة أخرى. كونوا مثل الثعالب، كونوا مثل البق، كونوا مثل السوس. يعلمهم فنون الخداع والمراوغة والتمويه والحيل. فهل هذا طريق جماعة الحق؟ فهل هذا طريق جماعة الحق؟ المراوغة والحيل والخداع والغش. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وهم يربون على الغش والخداع والمراوغة، فيصبح هذا العربي الذي تعود الصراحة والوضوح وتعود الجراء والشجاعة ويتكلم بالحق تعود على الكذب والخداع والدجل والتمويه والمراوغة، وأصبح ماكرا خبيثا. أين تعلم هذه الصفات الدنيئة؟ تعلمها في محاضن الأحباب الكرام الذين جاءوا بجهد الرسول صلى الله عليه وسلم لعهد الأمة إلى عهد القديم. سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. الخداع والتمويه والغش والدجل، هذا هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل خالفوا منهج الحق أم وافقوا؟ خالفوا منهج الحق. أيهم أعظم في الدين، العالم أم الداعية؟ العلم الشرعي مفضل ومقدم. ويقول الرسول عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وفضل العالم على العابد كذا وكذا. أحاديث كثيرة في هذا الأمر. ومن البداهة أن العالم هو داعي أيضا، ولكن فرقوا بين العالم وبين الداعية بحيلة طريفة، وجعلوا في النهاية التفضيل لهذا الداعية، وجعلوا من صفات الداعية صفة القصاص والمذكرين وصاحب الحيل والخداعات، جعلوا هذا هو وصف الداعية. كيف هذا الكلام؟ هذا العالم الذي يعلم بالعلم الشرعي الذي جاء عند الله همشوه، قالوا هذا لا يعرف، مثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار يحمل أسفارا، ليس عنده استفادة من هذا العلم الشرعي الذي عندهم. وأنت الداعية، هذا الداعية جعل له مزيجا خاصا يكون غذاء فكريا له. من أين تعلمت؟ أنت ليس لك إلا فقط 3 أيام مع الجماعة. قال: الحمد لله، قد تعلمنا فهمنا. من أين فهمت؟ تعلمت عن هذا، عن أخيه، عن صديقه، عن جده، عن آخر في التبليغ، عن قدماء المنطقة التي مررنا بها. هذا سلسلتك؟ قال: نعم، كلام القدماء وكلام المشايخ الحمد لله.